الطور له عليه السلام إن جبريل أهجو المشركين فإن جبريل معك ينافح عن نبيه أو كما قال عليه السلام. الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن الدارقطني وغيره: الشعر كلام فكلام حسن، الشعر كلام فحسن حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر المنشود في المسجد فهو كالكلام الحسن. ليس من الشعر الحسن ما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية، هذه بدعة عصرية لا يجوز أن يغتر بها، على أن في بعض هذه الأناشيد ما لا يحسن التلفظ به. ما شاء الله راح تحمل مكانك راوي أنت وياه. إيش الفرق بين سؤالك وسؤال؟ وإذا وصل مبكر قبل هذا هو سؤاله، إيش الفرق بين سؤالك وسؤاله؟ يعني هو يصلي يصلي إيه؟ أليس قبل الوقت؟ إيش الفرق بين سؤالك وسؤالي؟ إذا وصل قبل خروج الوقت. أنا ما أسألك ماذا تقول، بين لي الفرق حتى أعرف أجيبه بين سؤالك وسؤاله. لعل الفرق أن الضابط يكون بالوصول ليس بأنه يكون جمع تأخير، من حين الوصول يقيم الصلاة، هذا الفرق. يكون الضابط في الصلاة من حين تصل تقيم الصلاة، هذا الفرق بين سؤال وسؤال. والرسول أخر أم عجل حينما وصل؟ عجل أم أخر؟ إن كان أخر فعلينا أن نؤخر وليس لنا أن نعجل. حسب ما ذكر الأخ أن من حين وصولها يجي الصلاة. عفوا يا شيخنا الفاضل، أنا أسأل عن الرسول عليه السلام. نعم عفوا يا شيخنا الفاضل، عن ما وقيل لنا هيا إلى السيارة، فجلسنا في السيارة وانتظرنا حتى عرقنا، كنا إذا نعود إلى هنا فلحق بنا إخواننا هؤلاء، فخذه مبارك الله لك فيه. يلا يا اخوان يا شيخ، ان شاء الله اذا بتمشي الباص اجي اخبرك على طول. جزاك الله بارك الله فيك. شكرا لك. الله يسلمك. الله واجبنا يا شيخ. يلا يا اخوان اللي زايد عن السياره ماشي عليه، ما حد يتحرك. خلي شيء يقول احنا تبع الحمله، احنا خارج الحمله. طيب نعم.